السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، حديثنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن الولاية في النكاح. الولي في عقد الزواج شرط لا بد منه، فلا يجوز للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها، وهذا مذهب جماهير العلماء. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه أحمد وابن معين، وذكر المناوي أنه متواتر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقد جعل الله تعالى الولاية في النكاح للرجال لأنهم أعرف بالرجال وأدرى بالعواقب من النساء وأبعد أن يخدعوا منهن، والولاية أمانة في أعناقهم يجب عليهم بها محض النصح لهن، والاجتهاد في الاختيار ورعاية المصلحة. فلا يزوجها وليها إلا شخصا يرضى دينه وخلقه، إن أحبها أكرمها وعاشرها بالمعروف والحسنى، وإن أبغضها لم يظلمها بل يسرحها سراحا جميلا. قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنه: إن لي بنتا فمن ترى أن أزوجها؟ قال: زوجها من يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وقال الشعبي: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها، رواه ابن حبان. مستمعي الأكارم، ومن قصر في أمانة الولاية فزوج قريبته من فاسق مع علمه بذلك وعلمه بعدم ملاءمته، ولو كان هذا الفاسق قريبا، فقد خان أمانته وقطع رحمه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وكذلك من زوج قريبته التي له عليها الولاية من رجل لا يلائمها من أجل ماله أو جاهه، ضاربا باختيارها ومشورتها عرض الحائط، فقد ظلمها وخان أمانته. وإذا عرفنا أن وظيفة الولي في النكاح تحري مصلحة المرأة ومساعدتها على قبول الأكفاء وكشف من لا يلائمها وتحذيرها منه، أمكن أن نصنف الأولياء في القيام بهذه المهمة إلى الأصناف التالية. الصنف الأول من يجتهد في القيام بواجب هذه الأمانة، فإذا تقدم أحد إلى موليته سأل عنه وتقصى أخباره ليعرف دينه وأمانته وملاءمته لموليته، فإن رآه كفءا لها نصحها بقبوله، فإن رفضت ناقشها في أسباب الرفض، فإن كانت مقنعة أيدها، وإن كانت غير مقنعة أعاد عليها المشورة واستعان عليها في ذلك ببعض القرابة وبين لها أن الكفء لا يوجد في كل وقت، وأن الحياة فرص، وأن العاقل من إذا سنحت له فرصة اغتنمها. فإن أصرت على الرفض تركها ولا يجوز له إجبارها. ومن هذا الصنف من يخطب لموليته، فإذا رأى رجلا كفءا يبحث عن زوجة عرض عليه أو أرسل إليه من يذكر له أن عنده بنتا وأنه لا مانع لديه من تزويجه. وقد خطب عمر رضي الله عنه لابنته حفصة أبا بكر الصديق، ثم خطب لها عثمان بن عفان، وخطب سعيد بن المسيب رحمه الله لابنته تلميذه أبا وداعة. ولا يزال كثير من أهل العلم والمكانة الاجتماعية يخطبون لبناتهم، وما زادهم ذلك إلا شرفا، بل كان ذلك أحظى لبناتهم عند الأزواج. وهناك صنف آخر مستمعي الأكارم، هذا الصنف من الناس إذا خطبت منه موليته أخبرها وبين لها أن القبول والرد من مسؤوليتها، وتخلى حتى عن المشورة والبحث عن خلق الرجل ودينه وأمانته. وقد يعتذر هذا الولي عن موقفه السلبي بأنه سبق وأن أشار على أختها الكبرى وأنها أخفقت في زواجها، فلامته هي وأمها، ولا يزال يؤنب نفسه بسبب ذلك حتى الآن. وهذه حجة واهية، لأن نظر الرجل الناصح لموليته خير من نظرها لنفسها غالبا. ولا يلزم من بذل النصح والمشورة والاجتهاد إدراك الصواب، ولكن الله تعالى يعطي الأجر من اجتهد في ذلك. وأيضا فإن الرجل إذا أشار على موليته لا يلزمها ولا يقطع لها جازما بنجاح الزواج، وإنما يؤكد عليها أن المؤمن عليه أن يجتهد، والتوفيق بيد الباري جل وعلا. وهناك صنف آخر من الناس ظالم جائر، يفرض آراءه ولا يدع مجالا للمناقشة، ولا يسمع آراء غيره ولو كان رأي المرأة المخطوبة أو أمها، ويعتبر أن أي رأي يخالفه تعد على رئاسته للأسرة وقدح في رجولته. ونحن نذكر هذا الصنف أن من شر الظلم ظلم القرابة. أن من شر الظلم ظلم القرابة وظلم الرعية التي لك عليها ولاية، وشر الرعاة الحطمة الظالم. ونذكره بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها. أخرجه البخاري ومسلم. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني أنه زوجني من ابن أخيه وليس كفءا، وإنما زوجه من أجل القرابة. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع ابن عمها الذي عقد له عليه والدها، وبين رد النكاح، فاختارت هذه المرأة البقاء مع ابن عمها، وقالت: أردت أن أعلم النساء أنه ليس للرجال عليهن سلطان. روى هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.